لمسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد حنفي محمود مصطفى المقيم في قرية خزام مركز قوس محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: حالتي صعبة جدا يا حضرات، ظروف ما يعلمها إلا الله وحده. الدولة مشكورة عملت لنا نظام جديد اسمه تكافل وكرامة في الشؤون الاجتماعية لرعاية الناس اللي ظروفهم صعبة، اللي هم زي حالاتي. أخدت بعضي وتقدمت المشروع تكافل وكرامة في وحدة الشؤون الاجتماعية بخزام التابعة لإدارة قوس الاجتماعية. حولوني على الكوميسيون الطبي، كشفت وشافوا الوضع على الطبيعة، وحصلت على النسبة اللي تديني الحق في الحصول على دعم المشروع. مش كده بس، ده أنا أرفقت لهم شهادة التأهيل الاجتماعي بنسبة العجز اللي بتثبت نسبة عجزي وإن من المعاقين. قدمت كل الأوراق دي للشؤون الاجتماعية. وقتها قال لي حضرته: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كل الأوراق كده سليمة يا أبو حميد، يعني هتساعدوني حضرتك؟ لا بقولك إيه، أنا ما بحبش الكلام الكتير ده يا أحمد بقى. ولوك لوك لوك لوك، بقولك سيبنا نشتغل براحتنا. هي المسألة إيه؟ سلق بيض؟ روح يا أحمد، روح، الله لا يسيئك، روح يا أخي، ورانا شغل كتير ومش فاضيين. فين يا صبح الشاي اللي بالقرنفل؟ وروحت وانتظرت يا حضرات. بقالي على كده كتير، حوالي 7 شهور وما حدش سأل فيا، رغم ان في حالات اتقدمت باوراقها للمشروع بعد مني ووصلت لهم الفيزا بتاعتهم وبدأوا يصرفوا فعلا. ولما روحت اسأل تاني وتالت وعاشر يقولوا لي لسه. تعبت في الظروف الصعبة اللي انا عايش فيها دي، مش قادر اتحمل ومش قادر انتظر اكتر من كده يا حضرات. عشان كده باعت شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،